وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عمياء وآذانا صم وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، تحدثنا الأمس أو الأمس على الآية الأولى من سورة العنكبوت من قوله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ثم قال تعالى بعد الحديث عن امتحان العباد والعمل لقاء: قال ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني عن العالمين. والحقيقة السورة بدأت بالحديث بعد تعريف الناس بامتحان الله لهم واستهدافهم وتحديد الهدف لهم، استهدافهم لرضا الله وتحديد هذا الهدف لهم، بدأت ببيان قواعد الوصول لهذا الهدف، كيف نصل إلى أن نرجو لقاء الله. وهذا الطريق هذا منشأه بل وهذا انتهى. والذين جاهدوا ومن جاهد فإنما جاهد نفسه. فبدأت الآية بهذه وختمت السورة بهذا المعنى. فأول الآية ومن جاهد فإنما جاهد نفسه، وفي نهاية السورة قال آخر آية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم عرضت الآيات على أنواع الجهاد، سنوضح سواء الجهاد بالعمل الصالح، الجهاد بالإيمان، الجهاد ببر الوالدين، الجهاد بمواجهة الفتن والمحن، الجهاد صرفه الناس على القتال، لكن الحقيقة الجهاد ألوان وأنواع شتى. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد جمع منها 13 صنف، كلها جهاد. والجهاد تدلنا على هذا الحقيقة، لأن كيف نصل إلى الحد الذي نرجو فيه لقاء الله بالفعل؟ والذي يرجو لقاء الله كيف لا يجاهد؟ ما معنى الجهاد؟ ما معنى الجهاد؟ العلماء قالوا الجهاد بذل غاية الجهد والوسع، أقصى ما عندك من إمكانيات ومن قوة ومن طاقات مطلوب بذلها لله. فالنعم نعم وما بكم من نعم في الأرض، وامتحن الله بهذه النعم كما قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يا ترى نقدمها لله أم نعمه هو نظن بها عليه؟ نظن بها عليه ونأبى أن نقدمها له. بل وعدنا أن ما من نعمة أنعم بها علينا قدمناها له إلا أخلف علينا أضعافها. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير رزقه. يا ترى نسخ في وعده ونقدم له نعمة أم نظن بها عليها؟ وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر هو إيه؟ ليس مجرد القول فقط، لكن الشكر قول عمل. قال تعالى: واعملوا آل داود شكرا. واعملوا سمى عمل، واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى غيره: وعمل الشكر أن تعلم أن لله تعالى في كل نعمة أنعمها أوامر ونواهي، أوامر ونواهي. فإن أديت في النعمة أمره وتركت نهيه فقد أديت شكر نعمته. الشكر العمل، أن نبحث مع كل نعمة ما أوامر الله فيها وما نواهيه. فإن نفذنا في النعمة أوامره ليستحق أن الله يزيدنا من هذه النعم. الشاكر هذا طريقه، كلما شكر كلما زاد، كلما شكر كلما زاد. وسالك كفر، ضن، بخل، شح، العقوبة، الحرمان. ومن كفر فإن الله واستأذن ربكم أن شكرتم زندكم ولئن كفرتم إن عذاب لشديد، ولئن كفرتم من عذاب لشديد. سلب النعم، ودي عقوبة في ذاتها. احنا اللي تمسك بالنعمة وظن بها على الله أصبحت له هدف وغاية، حرمانهم منها عذاب. الناس لم تفل، الناس تأتي النعمة يمتلئ أن يقتل له ويطلب المزيد، ثم يطمع أن أزيد، عايز المزيد، عايز نعم، من غير أن تشكر، من غير أن تقدم لله هذه النعم وتأدي حقه فيها، أنت مزنون. لازم تفهم أنك عبد وأنه الرب، والذي يحرك النعم ولا غيره، لا شطارتك ولا الأسباب التي في يديك، كل هذه لا تحقق النتائج، إنما يحققها الخالق. إخواننا احنا أمرنا نأخذ بالأسباب، لكن في النهاية النتيجة من يحققها؟ السبب. هذه كارثة لو ظننا أن قدر الله كله يجب أسباب وحده. لكن كما قلت من قريب، لقد حجب الله أقداره عنا بحجاب الأسباب في بعض المسائل، مش كل مسائل. ليه؟ قال حتى لا تتيه منا العقول. تخيل لو أن الله أجرى كل أمور بغير الأسباب لظلت عقول الناس. لكن من قدر الله أن أجرى الأمور بالأسباب في غالبها، لكن في غالب الأحوال أجرى الأمور بالأسباب وبغير الأسباب وبضد الأسباب، في النهاية قدر. بل وعد أن من شكر وأطاع أعطاه الله بالسبب وبغير السبب وبضد السبب. إذا يقول تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني من كل ضيق ومن كل محزن، بس لا ويرزقه من فين؟ إيه معنى من حيث لا يحتسب؟ الذي نحتسبه السبب، والذي لا نحتسبه غير السبب وضد السبب. فالكافر المنكر لنعم الله، الظن على الله بنعمه، لا يرزق إلا بالسبب. التقي الذي قدم لله يرزق بالسبب وبغير السبب وبضد السبب، بل غالب رزقه من غير السبب وبضد السبب. وده معنى من حيث لا يحتسب. وضحت؟ يبقى فارق من واحد يرزق من طريق وواحد يرزق من ثلاثة طرق. اللي كفر بنعم الله وظن بها عليه يرزق بالسبب فقط، الآخر يرزق بالسبب وبغير السبب وبضد السبب، بل غالب رزقه بغير السبب وبضد السبب. لذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم أبى الله تعالى إلا أن يرزق عبده المؤمن من حيث لا يحتسب، وأمتع الرزق ما كان بغير الحسابات. أمتع الرزق، ما تقولش السبب لا، أمتع الرزق. سيدة عائشة تحكي وحديث البخاري، تحكي طرفة طريفة، قالت مات رسول الله وعندي صاع من بر، صاع واحد من بر، ظللت أخذ منه ستة أشهر، أخذ منه وطه، أخذ منه وطه، ماشي شغال، حتى قلت يوما أنظر ما بقي، فلما عددت انتهى، خلص. حسبت هتحسب على مين؟ على رب العباد. اخلص لما نفسك، تفهم صاع واحد تستمر تأكل منه، تأخذ وتطبخ، تأخذ وتطبخ، ستة أشهر عمال تأكل منه ما انتهى ولا نفد. أول ما عدت راح. لذا كان النبي يعلم. وبعدين الترتيب العجيب، النبي ينظر في الصحابة والصحابية يا ترى ده مرضه فين فيوجهه إليه. السيدة أسماء بنت أبي بكر هي بنت حديث الحديث، قال يا أسماء لا تدنقي فيدنق الله عليك. يبقى ده توجيه الأسماء، ولكل من عن أشغلته هتضيق ربنا يضيق عليك، هتوسع ربنا يوسع عليك. أبو هريرة العكس قال يا أبو هريرة السفر زين بلال قال أنفق بلالا أنفق بلالا ولا تخشى من ذا العرش إخلالا. رغم فخر بلال سيدنا بلال كان فقير عبد، وحتى لما حرر كان بسيط في كسبه، فقال له أنفق بلالا طلع ربنا يبعت أخرج الله ربنا يبعت. حتى الفقير ان تصدق بشيء ولو قليل وعد الله بأن يخلفه بأن يخلفه. فندرك هذا المعنى، اللي في ضيق اللي في تعب اللي عنده هم طلع لله حاجة، تصدق لله بنعمة من نعمة، أقول بنعمة من نعمة. لذا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح قال صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. أنت بتطلع على الصدقة ربنا يشفي لك مريضك اللي ارتبط، أنت تصدقت لها بنعمة سيسبق عليك النعم بالشفاء بغيرها. النعم أشكال وألوان، وما بكم من نعمة فمن الله. إذا ندرك ما نخرجه لله يقينا رب عباد سيخلفه، وده وعده. وما أنفقتم من شيء، وما أنفقتم من يفيد العموم، وشيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم. كل شيء يسمى شيء أخرجته لله أخلفك الله عنه قليل أو كثير. فما بالك إذا كان الله يضاعف لصاحب القليل أضعاف ما صاحب الكثير. وده حديث ثابت قال صلى الله عليه وسلم درهم سبق ألف درهم. درهم واحد أي قد صعب تعجب وقال كيف ذلك يصبح. قال رجل لا يملك إلا درهمين، لا يملك إلا درهم، تصدق بأحدهما يبقى تصدق كام؟ نص مال بشطر المال. طيب رجل يملك الملايين تصدق بألف درهم. الدرهم صاحب الدرهمين سبق الألف، ده نص 50% من مال مساويته من نعم الله تعالى أخرجها الله عز وجل. فاسمه في النهاية تصدق بكام؟ ب50% مال. طب الآخر نسبة كام؟ واحد في الألف تساوي إيه واحد في الألف أمام 50%؟ حساباتنا غير حسابات رب العباد. حتى ندرك هذه الحقيقة، حتى ندرك هذه الحقيقة. ولذلك المحكة هذه هي دي اللي بترفع الدرجات، ترفع الدرجات رفع عجيب. الفقير الذي لا يجد إلا قوته ثم يكسر غيره عليه من يتساوي؟ ثبت في الحديث أن أم عائشة جاءتها امرأة أرمل ومعها طفلتين، فلم تجد في البيت إلا تمرة واحدة أعطتها للأم، فشطرتها شطرين وأعطت كل فتاة واحدة شطرة. السيدة عائشة تحكي للنبي هذا، فقال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يشير بالسبابة والوسطى. اللي عمل كده تأخذ مكان رسول الله في الجنة. أمر عجيب، تمرة هي تمرة والله لكن لا تملي غيرها، وآثرت بناتها على نفسها اليتيمات فاستحقت هذه المكانة. القضية قلنا قضية تقدير الأعمال وتقويم الأعمال بتقويم الله وميزانه. قال تعالى ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بإيه؟ ماشي بالعدل بالقسط. الجوانب المعنوية لا تراعى إلا في القسط، العين في المادية فقط، وذلك كل قوانين البشر لا تتجاوز العين. قوانين رب البشر تشمل القسط، تشمل القسط، القسط في المعنويات، المعنويات لما تخطرلكش البال، لكنها في ميزان الله تقدر، تقدر. رحم الله العقلاء سفيان بن عيينة، من أئمة تبع التابعين، إمام كبير. سفيان أمر عجيب، هو نفسه يحكي عن نفسه، يقول لما بلغت من العمر السادتين عامين فقط وأحسنت النطق، كان أبي يحفظني القرآن كل يوم 10 آيات، 5 أول النهار 5 آخر النهار، فأتم الله لي حفظ القرآن وأنا ابن 4 سنوات. ختم وعمر كام؟ 4 سنوات. اللي حفظ المصحف عمره 4 سنوات، ذاكرت الحفظ عنده بشكله ما سمع حديث إلا حفظه، حتى جمع الله في صدر كل حديث الصحيح والضعيف والحسن والموضوع. لا تسأل حديث إلا تجد عنده جواب. يوم أن مات من بكى عبد المبارك، أسطورة عبد المبارك، قال لقد دفننا اليوم ثلث العلم، ثلث العلم. سفيان مدرسة، سفيان كان قائد القضاة يا أخوان، لما حج وحانت ساعة النفر مع عرفات، نفر الحجاج، وقف سفيان يبكي، يبكي في عرفات ويتذلل ربي يقول اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبي، اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبي. إيه ذنب سفيان اللي يخشى معه أن يرد جمع الحجيج؟ أنا شخصيا الموضوع حيرني. سفيان بن عيينة ده أسطورة في العلم، وأسطورة في العمل والطاعة والصيام والقيام، عابد وعالم وقاضي قضاء، ما صرح بذنبه إلا عند احتضاره. لما حضرته المنية ودخل جمع علماء، قال أبشر يا سفيان أبشر، فوالله ما علمنا عليك في قضائك كله جورا قط، عمرنا ما سمعنا انك جوت في قضية واحدة عند أبك. قال ما بكيك؟ قال أبكتني قضية واحدة في عمر كله، قضية واحدة، فوالله ما دخلت ساحة القضاء يوما وفي صدري لأحد المتخاصمين شيء، لا كره ولا حب ولا بغض ولا غضب ولا ثورة ولا غيظ ولا بلان، على كل هذا مصدر. قال إلا قضية واحدة دي اللي أبكيته، كانت بين خليفة المسلمين ورجل من أهل الكتاب. خليفة المسلمين رمز الأم، مش كده ولا إيه؟ قال فدخلت ساحة القضاء وقلبي للخليفة أميل من خصم، مع أني لما سمعت البينة حكمت للكتابية على الخليفة وألزمت الخليفة برد الحق، ولكن أبكاني خوفي من عقاب الله لي على ميل قلبي قبل حكم. احنا فين يا اخوانا؟ احنا فين؟ هذه القضايا هي قضايا الجهاد، كيف اسمو بنفسي لاصل لما جاءني من ربي، كيف اسمو بالنعم تارة والطاعة تارة والعبادة تارة والقلب طارة والضرعة تارة، كل ده أنواع جهاد. أنا مطلوب أبذل كل جهد عندي أرجو به ربي، فمن كان أرجو لقاء ربي ليس لي إلا أن ألقاه على حال يرضيه، ده الهدف. حددت الهدف أسعى له سعيا، أسعى له سعيا للتحقيق للإنجاز. لذا يقول فمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله آت، أنا جاي جاي، ومن جاهد فإنما جاهد لنفسه. هتجاهد وتستعد للقاء الله، جهادك لنفسك. إن الله لا غنى عنك كفرت، استغنى عنك، طز فيك، من أنت؟ لا تصنع أن تكون عبد بناقص. لو خلص من كل جيل بأكمله يضر ملك شيئا. إذا قلت تعالى يذهب إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق الآخرين، وربك الغني ذو الرحمة، الغني مستغنى عن كل، إن يشاء يذهبكم ويستخدم بعدكم ما شاء، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، زي ما أخرجكم كجيل من جيل قبلكم، يذهب الجيل كله ويأتي بالجيل جديد. إيه المشكلة عنده؟ بنقص جيل كفر كله، فسد كله، لم يشكر الله في أمر، بنقص. ندرك هذه الحقيقة يا أخوانا، إحنا نتعامل مع رب ملك، الملك ملكه والنعم نعمه، وما خرجنا عن كون عبيد. عبد عند الملك وتتمرد عليه، عبد عند الملك ولا تشكر على نعمه وآلائه، عبد عند الملك وتعصي أمره. اللي بنعمله ده عقل ولا جنون؟ اللي عايش في البشرية ده الآن عقل ولا جنون؟ إيه الأعمال اللي طالعة من الأرض الآن لله؟ القتل والسرقة والنهب على المستنقع الأرضية كلها، كل ده بيطلع كل لله في كل ثانية. اللي بيصعده بشر يرجو لقاء، بشر بذلوا الجهد في إرضائه، أم مجرمون همهم عصيانه، استهدفوا كل شيء إلا من ليس كمثل شيء. عايزين كل شيء، النعم اللي عنده واللي عند غيره، وعايز يسرق المال ده وينهب البترول وينهب مش عارف ايه. من نحن؟ من نحن؟ احنا عبيد اخواننا. ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لو الدنيا كلها نحت هذا المنحة يحل لنا أن ننسى ربنا ونسير معهم ونسير بسيرهم؟ يبقى احنا عقلاء ولا نجننا زي المجانين؟ طب الناس نجند نجن معهم؟ ينفع؟ ينفع نجن مع المجانين؟ لذا جاء نص يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، جاهد. وفي الأخرى يقول لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين أن طاعوا العباد، لا تكلف إلا نفسك. سيدنا موسى لما لا أقومه سحبه على السكة الثانية، قال رب إني لا أملك إلا نفسي أخي فافرق بيني وبينكم فسخين. مثل رجل معنا لا تجعلنا مع منار تجعلنا معهم، اللي فسخ يروح 60 دقيقة، فافرق مع مين؟ مع قومه. لما أصروا على عدم شكر نعمة الله وعدم رجاء مرضاة الله دعا بهذا الدعاء، رب إني لا أملك إلا نفسي أخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال تعالى فإنها محرمة عليه 40 سنة في الأرض، عقوب عقوب فوري. فاكرين المسألة سايبة ولا فاكرين رب العباد خلقنا وأهملنا؟ خلقنا عبث يتركنا سدى؟ يستحيل يا اخوان. قال تعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا ترجعون؟ فتعالى الله تعالى ان يفعل هذا، تعالى الله الملك الحق، الملك الحق تعالى ان يعبث او يخلق خلق عبث. فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. وقال في أخرى أحسن الإنسان أن يترك سدى همل بالمحاسبة وبالعقاب. إيه اللي جرانا يا أخوانا؟ ما الذي أصابنا حتى نجاري أهل الضلال وأهل الغي جنون؟ اللي يفعل هذا في ملك الله بنعم الله يبقى عاقل ومجنون. والذي يقول تعالى فذرني والمكذبين أولي النعمة، يكذب بأيد الله ويرفض طاعة الله وهو أصلا حياته كلها من ألفها ليائها من نعم الله، يبقى ده عاقل ولا مجنون؟ تمشي بالعقل. يبقى احنا عايشين فين؟ في عالم عقلاء ولا في مستشفى مجانين؟ ندرك هذه معاني خطيرة يا إخواني. إذا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هم دول اللي يرزقوا ويكرموا ونعموا في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، وده وعده لدول لهؤلاء. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، كل طريق قربوا إلينا هنهديه إليه، هنوجهه إليه. ها، ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، إن الله لغني عن العالمين. وده في هذا الوعيد شديد، مش هتجاهد نفسك لله وتستفيد أنت بنعم الله اللي أنت عندك، اعلم أن الله غني عنك عن أمثالك. إن الله لغني عن العالمين، هذا وعيد شديد جدا جدا للعاقل. تغير رب العباد، أنت عبده في ملكه واستغنى عنك. ها، تغير أنت موظف عند صاحب عمل واستغنى عنك، البؤس اللي انت فيه شكله ايه؟ فنشوك من الشغل عند صاحب العمل. لكن تخيل ان اللي مفنشك من الكون كله رب العباد، تعاستك شكلها ايه؟ شقائك شكله ايه؟ مش من الشغل، ده فنشك من نعمه من كونه. هتلاقي نفسك كل اللي قبلك يمتص فيك هيؤذيك، من ينفعك؟ من وجد الله ربح كل شيء، ومن حرم رضا الله شقي بكل شيء. قواعد تحفظه، من أرضى الله أسعده بكل شيء، ومن أغضب الله أشقاه بكل شيء. وزاد رب العباد شبههم تشبيه عجيب، قال بل كذبوا بالحق لما جاءوا فهم في أمر مريد. يعني مريد؟ ها، ايه معنى في أمر مريد؟ مضطرب، ده قول بعض عليه، لكن الحقيقة أنا بحس فيها زويلت. أصحاب المعاجم قالوا الأمر المريض الأرض الطينية الوحلة شديدة الوحل غائصة الوحل، يبقى مش عارفش الأرض، لا ده غائصة جدا وكلها وحل، إنسان وضع فيها. لذا قال فهم في تفيد الانسفال والانغماس، اللي ربنا غرزه في أرض طينية وحلة أي حال يريحه، يعرف ينام، طب يعرف يجلس، طب يعرف يمشي، طب يعرف يجري، يعرف ينط، يعرف يطير، سلامات، يستغيث بالدنيا كلها. في حد يقرب منه يغيثه؟ اللي هيجي جنبه يوحي معاه، لا حد يريحه. فهم في أمر مريج يعني منغمسين في هذا العذاب، ولا حد يريحه. إن أغناه يشقى بغناه، إن أفقره يشقى بفقره، إن مكنه يشقى بتمكينه، إن حرمه يشقى بحرمانه، ولا حد يريحه، ولا حد يريحه. خلصت. هتقول لي بس ده ملك وريس ومتغلب، تغلب بالظلم القهر، وانت فاكره نايم راقب مستريح، واللي قتل ده هينام مستريح خلنا، واللي ظلم هينام مستريح، هيمشي مستريح، ما وراكش انه ماشي ببدله وافدي وطلعت ماشيه في القصر ولا حاجه، لا كل سنه طيب. جواه ايه؟ ده مرعوب موت، بيتمشى. طب لو ربنا كرم بس وفار اتحرك جنبه هيموت من الرعب. ده يبقى قاعد على الكرسي وعرش وملك وحراسات وفار يقلب تحته. انقلاب انقلاب فئراني تبقى مصيبه كبيره. قال تعالى: ترى الظالمين، ترى بتشوفه بعينك، لو فكرت شويه هتشوفه. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، مرعوبين موت من اللي فعلوا، من ظلم ظلموا. ليه؟ مش عارف من اين يبطى الظالم. طب يا ترى انا ظلمته ده، ما يمكن يطلع ابوه الحارس بتاعي او الموظف اللي تحتي او الوزير اللي عندي ويضمر لي القتل والعقوبه والانتقام. فتلاقيه ماشي خايف من الحرس، وخايف من حرس الحرس، وعن على حرس الحرس حرس، وخايف من كل الحرس. يجيب طباخ يطبخ له بتاعه وبيدي راتب، ها يجيب الاكل يقول له لا كل انت الاول. اي والله يا اخوان، يعني حكى لي هذا من كان يعمل عند رئاسه الدوله في مصر، واللي كان يجيب الاكل طباخ واللي كنت انت الاول وياكل الفضله. ذل ما بعده ذل. مشفقين لما كسب مساله وهو واقع به، كل خايف منه يحصل، متى وكيف تتعثر من الفعل، لكن يحصل. ترى الظالمين مشفقين لما كسبوا وواقع به، ما يمركش ان هو لابس بدله وافد وحراساته وتعظيم سلام وتحيات. كل ده في لحظة بينتهي. رب العباد يحكي لنا قصة قارون، وده واحد من أغنى ناس في التاريخ. وطبعا كان سب كريم على نفسه، وإن كان بخلع الدنيا كلها، فكان يجيب لنفسه أحلى لبس وأحلى زينة وأحلى سيارات، ها وأحلى طيارات. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يرذلون حتى الدنيا: يا ليت لنا مثل موت قارون إنه لذو حظ عظيم. ما رأوا الفتنة، اللحظة اللي قال فيها هذه كانت نهايته ولا أحد يشعر. قال الذين أوتوا العلم، لذي يقول السلف: المؤمن يرى الفتنة عند إخبارها، والمجرم المجرم لا يراها إلا عند إدبارها وهي ماشية. المؤمن رأى الله ده تعالى الله بنعمه نهايته، فالمؤمن يرى نهايته، والفاجر يراه قمة زينتي وإكرام الله. يا ليت لنا مثل موسى قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم: أويلكم، ثواب الله خير لمن آمن عمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. يقول تعالى: فخسفنا. الفأت في التعقيب والترتيب بسرعة، في اللحظة دي حصل خسف. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان لهم من فئة ينصرهم من دون الله وما كان من المنتصرين. من اللي ينصره؟ اللي أذله وعمال يتبختر أمامهم عم زي الطاووس. بس حرام حتى شباب الطاووس، الطاووس لما بيتبختر ما يتبخترش حبه في الكبرياء التعالي كما فعل بعض الناس ان الطاووس بيتكبر. ابدا يا اخوان، ثبت في الاثر ان النبي سليمان راى الطاووس عمال يرقص ونافش ريشه، فبيساله: لما كل هذا؟ قال: أكلت نصف تمرة وأنا الآن ألهث بحمد الله. فرقص الطاووس ذكر وحمد، لكن الطاووس بتاعنا ما أدركت الطاووس. ده واحد متكبر ومالوش ريش، نسأل الله العفو والعافية. أه؟ على إيه التكبر؟ على إيه التعالي؟ فخسفنا به وبدار الأرض، فما كان لهم من فئة ينصرنا وما كان منتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. كان زمان نروح مع خروف دهي في 60,000 دهي. لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون. لا يفلح بأي حال، لا يفلح الكافر. قواعد رب العباد ساقها حتى ندرك حقيقة قدر الله فينا. المجاهد ومن جاهد فإنما جاهد نفسه، فإن ومن جاهد فإنما جاهد نفسه إن الله لذو على العلمين. ثم ذكر أنواع المجاهد. ف فقد والذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى الإيمان يحتاج لجهاد. ثبات قلبك على الإيمان يحتاج لجهاد، إنك تؤمن وترتقي في إيمانك وتترقى في يقينك محتاج مجاهدة مواصلة مستمرة الليل والنهار، أبحث في آيات الله، أنظر في مخلوقات الله، أتدبر في كلام الله، أتدبر في خلق الله، كل ده مجاهدة. العمل الصالح محتاج مجاهدة، إن أصل العمل الصالح الذي يرضي الله، مش كل عمل يصلح يكون صالح. يقول لمن جودي والعمل الصالح ما وافق نص الكتاب والسنة. طب إذا كنت لا أعرف الكتاب والسنة أعرف إزاي أعمل صالح؟ ولا الصلاح بالفكاكة، ما احنا عندنا هذا عام ده كويس بالفكاكة بالنظر ده كويس، لكن يكون الدين في داهية وأنا لا أدري. صلاح العمل يحتاج لمجاهدة، أن أعرف الوحي، أن أتعلم الوحي، أن أدرس الوحي كتاب والسنة حتى أعرف أين الصالح والطالح. لا يسمى العمل صالح إلا إذا وافق الكتاب والسنة. طب خالف ليس بصالح، يقينا فاسد، يقينا فاسد. فلا بد معرفة العمل الصالح بدرس كتاب السنة، وفي نفس الوقت عرفت أنه صالح أعرف كيف أؤديه، كيف أقيمه، على أي نحو أؤديه حتى يقبل. الصلاح وحده لا يكفي، لذا قلت تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه، حط شرطين مش واحد، قال فليعمل عملا صالحا وبعدين ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول ابن الجويني أي أخلصه وأصوبه. يبقى مطلوب عمل صواب صالح وافق الشرع، ومطلوب إخلاص فيه لله. الإخلاص ده من أعظم أمور المجاهدة، من أرقى المجاهد. إزاي أخلص في عملي؟ يقول عمر كنت أحاسب نفسي قبل العمل، أسأل نفسي هذا العمل لله أم لغيره؟ قبل يخدو على العمل عايز ينظر يتكلم، النظرة دي لله ولا لغيره؟ ولا بص عشان عدت بنظر، الكلام ده لله أم لغيره؟ الفعل ده لله أم لغيره؟ فإن كان لغير الله تركته فورا، وإن كان لله أقبلت عليه أؤديه. أثناء العمل أتابع نفسي، هل ذهب لله أم أفسد الشيطان علي شيئا منه؟ والشيطان سيبني ده متربص به. وخلي بالك اللي بيقول الكلام ده واحد من شدة محاسبة نفسه الشياطين فرد منه، فرد منه. ثبت الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا عليه في بيته بيت عائشة، وعنده فتيات صغيرات 10 سنوات جئنا يحتفلنا بالعيد مع السيدة عائشة، وكانت السيدة عائشة صغيرة كانت في سنهم 10 سنوات، وعم يضرب بالدفاف وبيغنوا مع بعض، والنبي جالس وقرد سنهم غن. فجاء الصديق فنهر السيدة عائشة قال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر دعهن فإن اليوم عيد. إن اليوم إيه؟ فأباح ضرب الدفاع في يوم العيد للأطفال الصغيرات وبنات ونساء، والنساء يحبوا اللعب، والأنصار كنا نساء الأنصار يحببنا اللعب مش عيب. والنبي أقر، قال يا عائشة رايح فرح أنها ضربنا بالدفاف فإن نساء الأنصار يحببنا اللعب. المشكلة الفرح اديهم فرصة. الشاهد سيدنا أبو بكر درس وأشاح كما أشاهد الوجه، فجاء عمر، الفتاة كل واحدة شافوا عمر خدت الدف تحت بطها وفكت، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن الخطاب ما سلكت فجا أي طريق إلا وسلكت الشياطين فجا غير فجك. الشياطين تبقى جاي في الشارع يشوف عمر رجعت تاني خلف دور روس. تخيل إن عمر اللي يقول هذا وحاسب نفسي، فإن كان العمل بدي لله أحمد الله عليه، وإن كان الشيطان أفسد علي شيئا منه استعذت بالله منه واستغفرت الله عز وجل حتى أخلص العملية. فإن فرغت من عملي رجعت نفسي مرة ثالثة، هل ذهب العمل لله أم أفسد الشيطان علي شيئا منه؟ فإن كان قد ذهب لله حمدت الله وسألته القبول ودوم التوفيق. ثلاثة، حمدت وسألته القبول ودوم التوفيق. أن كنا نتفرغ للعمل يا سلام الحمد لله وبكفاية على كده، طب قبل عملك أم لا ولا نفكر فيه. اللي يرجو لقاء الله شغال بهذه الحسابات، حمدت الله ها وسألته القبول ودوم التوفيق، وإن كان الشيطان أفسد شيء منه استعذت بالله من الشيطان واستغفرت الله على تقصيره. استغفرت الله من عمل صالح أي اللي أفسد الشيطان شيء منه. كم واحد فينا بيحاسب نفسه محاسبة عمر ها؟ ودي خاصة بعمر ولا دي تشريع ودين؟ والنبي يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، حديث الرباط المثالي في البخاري. خطبنا رسول الله خطبة بليغة زرفت منها الدموع وجلت منها القلوب، قلنا كأنك تودعنا رسول الله، كأنها خطبة مودع. فعظنا قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي عضوا عليها بالنواجس، عضوا عليها بيديكم سنكم. هذه السنن يلزمنا، لأني كم من البشر يفعل ذلك؟ لما يكلمك كل يخبرنا أنا عم جاهد، مجاهدة نفسك لإصلاح عملك لإصلاح نيتك لإخلاص في عملك، مجاهدة ليسلم العمل، مجاهدة، مجاهدة نفسك لطرد شيطانك، مجاهدة. وبلسه وقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل إنسان ملك وشيطان، الملك يدعو الخير يرد عليه والشيطان يدعو الشر يرد عليه. قالوا حتى أنت رسول الله؟ قال حتى أنا، ولكن الله تعالى أعانني على شيطاني فأسلم فأصبح يدعونا الخير يرد عليه. طب الرسول جهل الشيطان لغاية ما أسلم، وعمر جهل الشيطان لغاية ما فر منه، وشياطيننا أسلمت ها؟ حد منكم شيطان أسلم؟ طب فر منه ولا شغال؟ شغال بس. ده انت اكبر واحد يغذيه او يهبته، تقويته في ايديك وهدمه في ايديك. والطريق المحاسبة، اذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول اذا دخل، على سبيل المثال الحصر، اذا دخل المرء بيته عشاء فقال عند الدخول بسم الله السلام عليكم، قال الشيطان لأعوانه، من أعوانه؟ الشيطان بيجيلكش لوحده، ده جايه معاه كتيبة، على كتيبة جيش مع كل واحد فينا. أيوه، إذا دخل المرء بيته فقال عند دخوله بسم الله السلام عليكم، قال الشيطان أعوانه ويلكم لا مبيت لكم الليلة، مش هتعرف تنام. هيناموا فين؟ في التلج بره، خاصة عندكم في كندا هنا هيتجمد. وصلت؟ تعرف تجمده؟ فإن لم يسمع عند دخوله أو يسلم، قال الشيطان عنه هلمه هلمه، فقد أدرت المبيت. تبقى أنت مشغل الدفاية هو سلام، تلاقي ماله البيت كتير، وتبقى أنت نايم على فراشك وهم معك على الفرشة، بينك وبين الولية كمان. اتقلب بالليل، واحد يديك كوع، واحد يديك بوكس، واحد يديك شلوط، واحد يديك صيد، بتلاقي نفسك نام 12 ساعة وقاعد بتكسر. ياه تعالى، لازم تتهد، انت توكل على الله طول الليل. وصلت؟ مين اللي قواه؟ مين اللي اداله فرصة ينام مستريح؟ اللي نام مستريح طول الليل ده النهار يشتغل ما يشتغلش، شغال عليك زي الفل. وضحت؟ لكن لو تهديته في البرد هتلاقي طوال يوم كم شهر ما عملت رعش، هدو، تعرف تهدو. وفي بقية الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن قال عند عشائه بسم الله قال الشيطان لعواني لعب ويلكم لعشاركم الليل، هالبات بالجوع. فإن لم يسمي قال الشيطان لعواني هلموا هلموا، فقد أدركتم عشاء. لما تنيمه وتعشيه وتغذيه وبأجل بطل أسد عليك هيسيبك ولا يزل أنفاسك وأنفاس اللي خلفوك؟ وضحت دماغ مجاهدة، كيف أجاهد شيطاني فلا أمكنه مني أبدا، بل أذله وأقهره لغاية ما أخليه الليل والنهار مهدود. يعني بعض الأثار تذكر الشيطان سيدنا عمر رؤيا ناحي شعره من شدة الجوع والعذاب طوال الليل شعره سقط، ها ناحي مرعوب، لا جسم ولا وزن ولا شكل، هد حيله. تعرف تد حيله؟ وضحت هذا نوع مجاهدة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. إيه سيئاتهم؟ حتى لو وقع من صاحب الإيمان عن الصالح ذلة لا يعجل الله للعقوبة، مع أن كل العقوبات تنزل في الدنيا بسبب الذلات والسيئات. قال تعالى وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي فبسبب ما كسبت أيديكم، بقى سببية. وضحت؟ يبقى كل المصائب والبلاء تنزل علينا فين؟ بسبب ذنوبنا. تخيل المؤمن اللي أطاع من الصالح وجهد نفسه في دين رب الإبهام، حتى دلاته لا يعقبه عليه، يكفرها عنه أول بأول. طب وغيره؟ ها؟ المصائب نزل على كل شيء، يستوي هذا بهذا. لذا عد الله هذا من ألوان الجهاد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفر عن سيئاتهم ولنجزينهم بإيه؟ أن أحسن الذي كان يعمله. الله، مش بعملي، لذا أخذ كل أعمالي ممكن يهلكه، يهلكه حسنات وسيئات. يبقى ربنا يمدنهم عليك بكل النعم وتقابلها بالسيئات. طب حط الاثنين في الميزان، هل أعمالك تكافئ النعم واحدة من أعمال الله؟ نعم واحدة بس، فانبالك بكل النعم. ها؟ ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إن رجلا ممن كان قبلكم 500 عام، كم سنة؟ 500، لم يعص الله فيها قط، جهد نفسه شكله ايه، فجيء به يوم القيامة فقال تعالى يا ملائكتي ادخلوا عبدي الجنة برحمتي برحمتي، خديت الحمية. قال يا رب بعدلك، ده انا 500 سنة من المعصية، بعدلك. قال ادخلوا الجنة برحمتي. قال يا رب بعدلك. قال ادخلوا الجنة برحمتي. قال يا رب بعدلك. طب مصير تعالى. قال زينوا عملهم كله امام نعمة البصر، نعمة واحدة بس، فطاشت باعماله نعمة البصر. قال ادخلوه جهنم بعدلي. قال يا رب برحمتك. احنا ما جيش بذوق، عايزين ندق في دماغنا. وضحت؟ برحمتك. اين اعمالنا امام نعمة؟ اذا كان ده 500 عام يعبد الله بلا معصية لا تكافئ نعمة البصر، عندك كم نعمة؟ وضحت؟ لابد ان ندرك ويكون عندنا تصور حتى ندرك معاني ألفاظ الآيات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. كمان يعني مش فاهم كفر السيئات وأذهب عنا آثارها ومحاها من سجلاتنا، يكافئنا بأحسن أعمالنا. أي فضل هذا؟ أي نعيم هذا؟ ولنجزينهم. والواو للقسم واللام توكيد والنون توكيدية ثلاثة يؤكد هذا المعنى، أحسن الذي كان يعملون. أحسن الذي كان يعملون. أنت معرب جليل، إن شعرت بكرمه وأيقنت ورجوت كرمه لا شك هكرمك، لا شك هكرمك. وكرم بلا حدود. وفي الحديث أن رجلا جاء به يوم القيامة فكافأت سيئات وحسنات، الاثنين استووا في الميزان. طب روح فين بعد كل النعم دي؟ جاي بسيئات تساوي الحسنات. فقل له تعالى ابحث عن حسنة، دور عن حسنة واحدة ان تستقلك من ذلك الحسنات، فاذهب لأبي وأمي وأخي حسنة ولا أحد يديه. فيأتي رجل ليس له من الأعمال إلا حسنة، ما عندوش غيرها، يتيمة كل سيئات، فقل له ادينا حسنة، قل له خذها، ما انا رايح النار، خذها حتى تدخل الجنة، انا رايح النار. فقلت تعالى يا ملائكتي اهذا اكرم مني؟ خذوه وصاحبه الجنة، خذوه وصاحبه الجنة. يا اخوانا تعالى رب الكريم كرم بلا حدود، بلا حدود. فكيف لا نطمع في كرمه؟ كيف لا نؤمل في إحسانه؟ وفي الحديث القدسي يقول تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي، ظن بي أوصل فيه. ولذا وجهنا فما ظنكم برب العالمين، بتظنوا بربنا إيه؟ فما ظنكم برب العالمين؟ يا إخوان نفطن، بذلت جهد في كل هذه القضايا هذه في السبل يقينا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفر عنهم سيئاتهم ولنزينهم أحسن الذي كان يعملوا. خلي بالك هنا قال أحسن، في آية قال بأحسن، يعني سبب الجزاء بحسن ما قدم، وهنا الجزاء أحسن ما قدم. فاجعل منزلتك بأحسن أعمالك في الجنة، ولما يكافئ يكافئ عليها، هتعيش للأبد تكافئ في الجنة بحسن أعمالك بأحسن أعمالك. ها أنت نفسك، إحنا في الدنيا لما الإنسان مثلا إيه عمل معنا موقف قوي جدا نعيش العمر كله حتى لو أخطأ أنا لا أنسى هذا الموقف، مش كده ليه؟ فتخيل ما رب العباد لا ينسى لك عمل حسن، وتستمر في الجنة كل ما جاء موعد الترقي رقاك به، الناس ترقى بأعمالها وأنت ترقى بأحسن أعمالك. ليه؟ لأن في ترقي في الجنة، مش هتثبت على حال. ها؟ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ولدينا مزيد. خلي بالكم ندرك هذا المعنى، احسن الذي يعمل اي الوقت خلص ولا في ساعه؟ في خمس دقائق. طيب مش هتكفي، كنت عايز اشرح الايه اللي بعدها. وصينا الانسان بوالديه حسنا، هنا لم يقل إحسان، قال حسنى، وهذا أيضا من أنواع المجاهدة. وخلي بالك بعد ما ذكر رب العباد أعظم الجهاد بالإيمان والعمل الصالح جاء ببر النبوي، وده من أخطر أنواع المجاهدة، وعدها الله مجاهدة يرجى بها رضاه. نشرح ولا نأجلها خليها بكرة؟ عايز تبسط. تهيألي كتاب بكرة. ها؟ تهيألي كتاب بكرة. ها؟ يعني تطويل. مقدمة كده وبعدين نكمل. لا احنا عايزين نشرح ليه قال هنا حسنا؟ وليه قال في غيرها إحسانا؟ والفرق بين الحسن والإحسان، ولماذا جاءت هنا بعد العمل الصالح وفي كل المواضع جاءت بعد توحيد الله؟ الوصية الأول خطيرة جدا، بل حتى رب العباد لما قص لنا وصية لقمان لابنه، وده أمر عظيم، وده أحد علوم القرآن النادرة، هنجيبها في درس الليل في النظم، علم اسمه علم النظم، وده من أخطر علوم القرآن. في وسط آيات الوصية وصى الله وصية لم يوصي لها لقمان. لقمان وصى ايه؟ واللي بينقل لنا وصية رب العالمين. وضحت؟ أول وصية يا ابناء لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وثاني وصية يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. والثالثة يا بني أقم الصلاة بالمعروف عن المنكر واصبر عن الصبر. الرابعة الخامسة هذه وصية لقمان، الخمس بنود الكبار. رب العباد لما نقل الوصية بعد الوصية بالتوحيد وقبل الوصية بالمراقبة وكلاهما إيمانيات، وضع بين الاثنين الوصية الأول يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه. مين اللي وصى؟ مش لقمان، رب لقمان. لماذا جاء بالوصية بين هاتين الوصية الأول؟ كل الكلام ده عشان بس ايه لما نعيش القرآن ونتدبر مش مجرد معلومة ونخلص ونجري. انا بحاول ما استطعت افتح لكم ابواب التدبر وفهم الفاظ القرآن وحروفه كلماته سياقاته ونظمه. هو ده عظمة وجلال ما في القرآن، معاني للأسف الشديد الكثير منا محروم منها، وكلنا رايحين المسجد عايزين نسمع كلمتين ونمشي، والخطيب برضه عايز يقول كلمتين وخلص لغاية ما أفلسنا كلنا، بقينا في علم الوحي مفاليس لا علم عندنا. إخواننا القرآن ما جاء إلا ليتدبر، كتاب أنزلنا مبارك قل ليتدبروا، اللام هنا تعليلية أي من أجل أن يتدبروا بس، وليتذكر أولو الألباب، وده معنى زاد عن التدبر، يتذكر كما قال ابن القيم وغيره يعي ويعمل. يبقى مطلوب تلاوة وتدبر ووعي وعمل. الذي لا يفهم هذه المعاني والدقائق واللطائف والجوف والآن كيف يقال عنه متدبر؟ ها؟ وصلت؟ هو ده التدبر. الله يخبرنا، نحكي لكم طرف حصل معي شخصيا، الله يرحمه ورحمة واسعة، شيخي في علوم القرآن اللي فضل عليه كبير وفي التفسير، الدكتور محمد، أستاذ الدكتور محمد عبد المنعم القيعي، ده كان أستاذ رئيس قسم التفسير علوم القرآن الكريم في كلية أصول الدين، ومن الله عليه بجواره، كنت ساكن جنبه في نفس المنطقة من شيخ بجد، ورجل تبناني في شبابه، وكنت أقرأ عليه أولا في المسجد اللي بيشرح، وكنت أقرأ عليه في بيته بعد ما سمع لي محاولات كبيرة، لكن سمعني في الآخر. كنا الجلسة الواحدة على الأقل في الأسبوع ثلاث أربع جلسات، الجلسة ست سبع ساعات، فأنا بحكي طرفة بليه حرف واحد في آية في كلمة في آية أوقفني أنا هو ثلاثة أيام في البحث، ثلاثة أيام ست سبع ساعات، يعني 21 ساعة بندور على حرف، حرف معناه لم لتجدن أشد الناس عداوة. اللام دي لام إيه؟ لا، هي لام دخلت على جر قسم، يعني والله لا تجدن. طيب العرب غالبهم يقول اللام انتقلت على جر قسم أفادت نقل الزمن من الحال للاستقبال. دي قاعدة لغوية، أفادت نقل الزمن من الحال للاستقبال. الشيخ طلعت في دماغه فكرة، طب لو واحد خبيث من أهل الكتاب وأن أنا الآن أشد الناس عداوة بنص الآن، طب أنا أسلمت وتحولت من أشد الناس عداوة لأشد الناس محبة، يكذب الآية؟ فكان البحث هل لله في جوك مثلا استعمال آخر غير هذا الاستعمال؟ يا الله أخونا، ثلاثة أيام نبحث عن الله في كل مظنها، في كتب اللغة وكتب النحو وكتب التفسير وغيرها. بعد ثلاثة أيام وصلنا إلى أن هناك استعمال للعرب، لكن مش عند كل العرب، عند بعض قبائل العرب، لله في جوف القسم لنقل الزمان من الاستقبال للحال. سعد ما الشيخ كفيف الله يرحمه وانا اللي بقرا، سعد ما قرات المعلومه دي يكاد يرقص من شده الفرح. ليه؟ لانها يدفع شبهه عن القران. قال لي اكتب اكتب فورا وعض عليه بالنوابس. بعد الثلاثه ايام قال لي انا شغال، قلت له قال لي هو ده التدبر عشان تفهم الله، هو ده التدبر. بل قرات اثر سيدنا عمر يقول لئن اسافر 40 ليلة لاعرف ايه في كتاب الله تعالى احب الي من ان اعكفها في مسجد النبي هذا اللي الصلاه فيه بكام؟ بألف. أحب إلي من أن أعكفها في مسجد النبي هذا، أصوم نهارها وأقوم ليلها. سيدنا عمر لأن أسافر 40 ليلة لأعرف آية في كتاب الله أفهمها فهم صحيح، أحب إلي من أن أعكف 40 ليلة دي في مسجد النبي هذا، أصوم نهارها وأقوم ليلها. يبقى عبادة 40 يوم ما تسويش معلومة اللعبة اللي احنا وصلنا لها دي. وصلت؟ هو ده التدبر. وانا حريص كل حرص ان انا صحيح، يعني كثير من الناس قد يجد في صدري حرج لما اضيف التكات اللغوية، التكات اللغوية دي والمعنوية والبلاغية، لكن الحقيقة القرآن لا يعرف قدره الا اذا طرحت هذه القضايا. فسامحوني انا بحاول ايه ارتقي بكم في مثل هذه العلوم، وان كان القليل منا او النادر منا اللي يعرفها اصلا. كم واحد درس بلاغه؟ كم واحد درس نحو صرف؟ فبنحاول نقرب بس يعني، ونعطيكم خلاصه بحثنا وعمرنا. نعم، صار تفسير الايه اني لا يتطلب اللام دي نقل للحال من الاستقبال. فلو ادعى هذا نقول له ادعي انت كنت قبلها اشد الناس عداوه، ومجرد تغير ايمانك صرت من احب الناس الله عز وجل، الايه لا تفيد انك انت مستمر حتى لو اسلمت. فتنقل الزمان من الاستقبال للحال. على هذا المعنى الشبهه ردت. وضحت؟ انا بحكي هذا يا اخواننا حتى بس حتى نتعلم هذا الحق الذي بين أيدينا. أختفي بهذا وأسأل الله عز وجل سمحونا بقى أن أجل بقية المجاهدة لسه، خلي بالكم، والذين ومن جاهد فليجاهد نفسه. إحنا ذكرنا أي واحدة من المجاهدة لسه في آية جاية في الجهاد، ها هنصنفها صنف صنف. قلنا في عندنا كم من نوع جهاد؟ 13 نوع. القتال واحد منها، واحنا كلنا نصف الجهاد على ايه؟ على القتال. والعالم كله خايف تجيب سيره الجهاد عشان يبقى فيه قتال وعنف. طب وكل انواع الجهاد نلغيها عشان قتال؟ وصلت؟ هنوضح والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لك، استغفر الله. اللهم علمنا ما نفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم اشرح صدورنا بوحيك واشرح صدورنا لوحيك. اللهم إن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نوصينا بيدك ماضي فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو نزلت في كتابك أو علمت وحلم خلقك أو استأثرت به في المطيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم اجعله حجة لنا لا علينا اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا في الظلمة نورا في الجهالة حلما في القبر مؤسسا ويوم القيامة الشفيعة والصلاة هادية وفي الجنة مرتخبا رفيقا من جهنم محفيظا وسترا وحجابا وإلى الخيرات كلها إيمانا وهاديا ودليلا اللهم أدمنا بآداب القرآن وخلقنا بأخلاق القرآن اللهم شفعه فينا من الزحام اللهم اجعلنا من أهل القرآن لأنهم أهلك خاصتك اللهم اجعل جمعنا مرحوم وتفرقا بعد معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم انصر كتابك وسنة رسولك وعبادك المجاهدين في أرض الرباط وسائر أرض المسلمين اللهم رمي رمينا منهم وسدد رميهم وصوب رميهم اللهم كلهم نصيرا كلهم ظهيرا اللهم إيدنا وهم بروح قدس عندك وبجند ملكتك وبجند من عبادك وبجند من عندك واشرح صدورنا أمة المسلمين والعالمين لنصرتهم اللهم ارفع عنهم العذاب اللهم اكشف عنهم العذاب اللهم إن عبادك في أرض فلسطين مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين احقن دماءهم داوي جرحاهم اشف مرضاهم ارحم موتاهم تقبل شهداءهم اللهم فك أسر المأسور منهم ومن المسلمين المعتقلين اللهم فرج الكرب عنهم وعن سائر المعتقلين المسلمين رب العالمين اللهم اربط على قلوبهم أهلهم وزم أجمعين اللهم آوهم وعبادك المشردين والمهجرين في كل بقاع أرضك رب إليك إيواء الكرم عليك تولى أمرنا لا تتخلى عنا اللهم إن عبادك جوعى فأطعمهم وأشبعهم يا رب العالمين اللهم إنهم ظمأ فبوهم يا أرحم الراحمين اللهم إنهم حفاة فاحملهم عرايا فاكسهم خائفين فأمنهم اللهم أمنا وإياهم في سلبنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلينا اللهم إله الحق ردنا والمهجرين أرض المسلمين والمسلمات إلى ديارنا سالمين غانمين آمنين ممكنين منتصرين عليك بأئمة الجور أجمعين عليك بالطغاة المجرمين اللهم عليك بكل من أجرم على عبادك رب العالمين اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك يقتلون أولئك اللهم احصهم عددا اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم طهر منهم بلاد وأنقذ منهم العباد اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية كل حد سلاحهم يا قوي ومتين اللهم إن هؤلاء قوم مجرمون اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن قوم مجرمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا الأولين الأخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.